يا سايق البنز بودمعة خذني معك يا ام مظنوني تكفوني للزين ودوني شله مع الخط بسرعة عجل علي زادة تشجوني تكفون للزين ودوني يا سايق البنز بودمعة خذني معك يا ام مظنوني تكفوني والعشق له ناس يغزوني تكفوني